بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. مر شهر تقريبا إلا بضعة أيام، وقد صلينا كما صلى الذي جعلت قرة عينه في الصلاة عليه الصلاة والسلام، وصلينا كما صلى الذي قال الصلاة الصلاة، وصمنا واستشعرنا الذي كان يصل الصيام، استشعرنا سنته وكلامه وإرشاده ونصحه للأمة، وتصدقنا كما تصدق الذي شرع هذه الصدقة بشرع الله سبحانه وتعالى، وقمنا وقرأنا وركعنا وسجدنا شهرا كاملا تقريبا، حتى أن أحدنا كان يأتي به الحال في ساعة من الساعات يتمنى أن يموت على هذه الحال، يعني وصل به الحال في ساعة من ساعات قراءته أو قيامه أو صلاته أو صيامه، من كان يتمنى يقول ليتني أموت الآن، ليتني يختم لي حياتي بهذه الحال على هذه الطاعة، وما هذا إلا فضل من الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. السؤال الذي ينبغي أن نسأله لأنفسنا بعد مضي هذا الشهر المبارك: ماذا استفدنا؟ بما خرجنا؟ دخلنا ثم بعد أن دخلنا أزف الترحل، وكدنا أن نخرج، فإما أن نخرج برضا وإما أن نخرج بغير ذلك عياذا بالله تعالى. فينبغي أن يسأل أحدنا نفسه، ولا بد من هذا السؤال، ولا يكونن أحدنا يعني لا ينتبه لحاله ولا يسأل عن حاله ولا يكترث لنفسه ولطاعته لربه ولا لقلبه ماذا حل به، ولا لروحه أين صارت، ما أحوالها، ولا لعبادته كيف صار حالها، يترك حاله هكذا دون أن يسأل. لا ينبغي لأحدنا أن يكون هكذا، يدخل كما يخرج، يبدأ بالصلاة وينتهي منها، يخرج كما دخل، يبدأ بصيامه يخرج منه يخرج كما دخل، وكأن أحدنا مجرد آلة تقوم بما تؤمر به وتفعل ما تؤمر به، ثم لا تعلم ماذا تفعل، ولا تعلم ماذا استفادت وماذا انتفعت، كيف خرجت، ماذا استفادت. وهو أهم ما ينبغي للعبد أن يسأله عن طاعته لما أتى بها، ماذا انتفع منها. ربنا جل وعلا ما شرع عبادة لعباده بأن يعبدوه بها إلا وقد كتب لهم فيها منفعة دنيوية قبل المنفعة الأخروية، لابد. وربنا حكيم عليم سبحانه وتعالى، رؤوف بالعباد، لا يأمرهم بطاعة إلا ولهم فيها منافع في الدنيا قبل أن تكون مفتاحا لهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فماذا استفدنا؟ ماذا حققنا من حكمة الصيام، من حكمة القيام، من حكمة القراءة؟ ماذا حققنا منه؟ ربنا جل وعلا قال لعلكم تتقون في آخر آية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلينظر أحدنا ميزان التقوى عنده ماذا حل به، زاد أو نقص، أو ما زال على حاله، أو يعني انتكس، أو ماذا حصل. إذن لا بد من وجود ميزان ومعايير يزن الإنسان بها نفسه كيف صار حاله بعد مضي هذا الشهر. الحمد لله. هل تعلمنا الصبر والمصابرة والمرابطة أم لم نتعلم شيئا؟ هل تعلمنا وربينا أنفسنا على الجهاد والاجتهاد والجد والنشاط أو لم نتعلم؟ بقينا كسالى كما كنا؟ أو أننا بدأنا مجتهدين ثم تعلمنا الكسل؟ بعضنا قد يتعلم الأمور ويظنها عكس ما ينبغي أن تكون، فيبدأ بالجد وينتهي بالكسل. فينبغي أن يزن الإنسان نفسه ليعلم أين هو. هذه مجموعة أسئلة لا ينبغي أن تخفى على أحدنا أن يسألها نفسه وأن يجد لها جوابا. ضروري أن يجد لها جوابا. ماذا انتفعت؟ بما خرجت؟ ماذا فعلت؟ ماذا حققت؟ أي إنسان اليوم منا يدخل في صفقة تجارية، إذا ما انتهت ماذا يسأل نفسه؟ أربحت ولا خسرت؟ صح وإلا لما يدخل من الأساس؟ لما يبيع ويشتري؟ لما يفتح هذا الدكان؟ لما يدخل في هذه المهنة وهذه الحرفة؟ لا بد أن يسأل نفسه سؤالا بعد أن أمضى في هذه المهنة وفي هذه الصفقة مدة، يسأل نفسه: أنا عم بربح ولا عم بخسر؟ أو أنني ما زلت على حالي؟ إذا كنت أربح فأستمر وأحمد الله تبارك وتعالى، وإذا كنت أخسر علام التعب والجد. فينبغي أن يكون الإنسان نبيها بأن يعرف أن هذه العبادة هي أحرى أن تسأل فيها هذه الأسئلة: أين أنا منها؟ ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ بما خرجت؟ الوقفة الأولى التي ينبغي أن يقف الإنسان فيها مع نفسه بعد مضي شهر من الطاعة والصبر والمصابرة، ينبغي أن لا يكون من الذين حذر الله تعالى وقال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نقض الغزل كحال امرأة أتت بخيط صوف تغزل منه ما تغزل من الثياب، ثم لما انتهت من غزلها ماذا فعلت؟ أرجعته كما كان، والتعب كله إيش؟ راح. أو كحال امرأة أتت على بقرة حلبت منها إناء كاملا، ثم لما انتهى وصار الإناء إلى حفته ماذا فعلت؟ رفسته برجلها، كل الحلب راح، كل اللبن راح. والمشكلة أنه ما في حلب، خلاص اللي حلب من البقرة نزل وما عاد ينزل غيره. ثم لما جمعت ما جمعت تركته يسيل في الأرض. فلا تكونوا من هؤلاء، لا تكونوا من الذين يجمعون خلال شهر من الحسنات والأجور والطاعات والدرجات والمنازل العلا، ثم إذا ما جئنا إلى قطف الثمرة ضيعنا كل شيء وذهب كل شيء وضاع كل شيء. كثير من الناس، وربما لا نبالغ إن قلنا أكثر الناس، هذه الليلة عندهم آخر ليلة من رمضان، صح؟ اليوم انتهى رمضان عند أكثر الناس، اليوم عيدوا انتهينا، صح ولا لا؟ تسمعون هذا ولا ما تسمعون؟ اليوم آخر شيء، غدا بعد غد يعني هو بس عم ننتظر العيد مش أكثر من هيك، يعني هيك زيادة يعني ما كانت بالحسبان. أما الليلة خاص آخر ليلة، وقد فاتهم أن الأعمال بالخواتيم لا يحسب لك رمضان إذا أنهيته بشكل غير الذي بدأته به، ينبغي أن تنهيه أفضل مما بدأته حتى يكون لك محسوبا أنهيته صح. كما أن حياتك كلها لو أنك أمضيت السنين في طاعة الله تعالى ثم انتكست في آخر ساعة قبل موتك ما نفعتك السنين كلها، هي آخر ساعة هي التي حددت مصيرك إلى النار. فيأتي إلى آخر يوم أو يومين رفع العشرة، يا أخي خلاص خلصنا خلصنا، فيمل من عبادة ربه في آخر يوم أو في آخر يومين، فيكون كالتي نقضت غزلها بالضبط، ضيع كل شيء، كل القيام راح، كل الصيام راح، كل القراءة، كل الصبر، كل المصابرة، كل الجهد، كل التعب، كل النصب، الجوع، العطش، كله ضيعته، كله راح ولا شيء، ضاع هباء منثورا، لأنك جئت إلى آخر شيء إلى قطف الثمرة ومللت وسئمت وكأنك تقول أف، صح يعني خلصنا. وهذا من علامات عدم القبول. من علامة عدم قبول الله لطاعتك أن يجعلك تسأم منها، لا يريدك أن تكمل في طاعة هو لا يريدها منك، لا يقبلها منك، رأى أنك لا تأتيها حقها ولا تعطيها ما ينبغي أن تعطى، فحينما تأتي إلى قطف الثمرة يسئمك الله منها، كره الله انبعاثهم فثبطهم. فإياك أن تكون من هؤلاء الذين يكلون ويملون عند قطف الثمرة، يأتي إلى الأوان الذي يشرب من اللبن الذي حلبه فيرفس الدلو كله. يقول الرب تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذه ربما تكون واضحة من حيث الدلالة للناس جميعا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ماذا تعني؟ اعبد ربك حتى تموت، اعبد ربك حتى يأتي ملك الموت، عندئذ تنقطع العبادة ويبدأ الحساب، هذه معروفة عند الناس جميعا. طيب أين تطبيقها في مثل هذا الشهر؟ ما هو تطبيقها؟ تطبيقها أن العبادة التي كنت أنت قد أقمت عليها وبدأت بها واستعنت الله عز وجل فيها، إذا ما انتهى رمضان، أنت ما مت بعد يا شيخ، أنت لسه ما زلت حيا، أنت ما زلت تتنفس، ما زال قلبك ينبض، فلما انتهى رمضان أنت ماذا فعلت؟ نزل، لما هو أنت ما مت، يعني الذي كنت تفعله في رمضان لما نسيته؟ لما تركته؟ وقد كان الله تعالى قد شرعه لك حتى تبقى عليه، لم يشرعه لك حتى يكون موسم. شهر رمضان ليس موسما لطاعة تنساها بعد مضيه، شهر رمضان موسم لطاعة يبقيك عليها إلى رمضان الثاني، يعودك على طاعة تبقى عليها إلى رمضان الثاني وإلى الذي بعده والذي بعده والذي بعده حتى يأتيك اليقين. ما قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك العيد، قال هيك شيء؟ قال حتى يأتيك اليقين. فإذا جاء العيد ماذا؟ كف أكمل. فيكون الإنسان مجدا في صيامه، فإذا جاء العيد ما في صيام، إن صام يعني بعد ذلك شيئا من الاثنين والخميس، فيكون من باب يعني المجاهدة والمصابرة، يعني يكون يحمل الناس ألف جميل أنه يصوم، وربما ثلاثة أيام من كل شهر، هذه يظن أنه بلغ فيها مراتب الصديقين. ليه؟ هو الأصل أنك أنت تكمل، الأصل أنك ما زلت على حالك، أنك تبقى على الحال الذي كنت عليه في رمضان، لأن الله تعالى شرعه لتتقيه، شرعه لتخشاه، شرعه لتعبده. كثير من الناس إذا انتهى شهر رمضان نسي القيام، والقيام لم يشرع في رمضان وحده، ولم يكن خاصا برمضان، له تسمية خاصة في رمضان اسمها التراويح، لكن إذا ما جاء شوال بقي القيام موجودا، بقي طاعة معمولا بها، بقي شريعة مشرعة للناس. كثير من الناس راح رمضان راح القيام انتهى، مع أن الله تبارك وتعالى جعل لهذه الأمة من الدرجات ما لو علمت به وتمسكت به لرفعت به إلى أعلى المراتب والدرجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حال هذه الدرجات، واسمعوا لهذا الفضل الذي يحرم منه الناس حينما لا يفهمون مثل هذا الكلام. قال عليه الصلاة والسلام مبينا الدرجات، قال: إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس إيش؟ نيام. هي والناس نيام، هي معتبرة ولا ما إلها لزوم؟ ها؟ ما في كلام من كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم ما إلها لزوم، كله لزوم، كله يوحى إليه من قبل الله تبارك اسمه. فقال: وصلوا بالليل، أو الصلاة بالليل والناس نيام. ليه؟ لأنك حينما كنت تقوم والناس قيام، هاي ما هي شطارة، أنه كل الناس قايمين، فأنت لما قمت معهم أنت شجعت وقمت معهم. لما كنت تصوم والناس صيام، ما هي حذاقة، مش اجتهاد هذا، وكل الناس صايمين فأنت كنت تصوم معهم، يعني أنت من جملة الناس. لما كانت الناس تختم الختمة وراء الختمة وأنت كنت تختم معهم، هذا ليس اجتهادا، والناس كلهم هيك. متى تكون فعلا مجدا مجتهدا؟ لما تصوم والناس يأكلون ويشربون من حولك، لما تقوم والناس نيام، لما تقرأ والناس وضعت القرآن على الرف، لما تصلح والناس يفسدون، حينئذ تكون من الذين رضي الله عنهم حقا. أما أن تقوم مع القائمين وتصوم مع الصائمين وتجتهد مع المجتهدين، وهذا عادي وأنت من جملة الناس. لذلك كان حال الغرباء الذين وصفهم نبيكم صلى الله عليه وسلم، قال: الذين يصلحون أو يصلحون إذا فسد الناس. هذا قيد معتبر، أن الصلاح حال فساد الناس أمر كبير عظيم الشأن عند الله سبحانه وتعالى. من الأمور التي ينبغي أن يحافظ عليها العبد عندما ينتهي من شهره وينتهي من عبادته، أن يستغفر ربه جل وعلا وأن يشكره على تلك العبادة. كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم بعد صلاته أن يقول: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ذكرك فيما كنت أذكرك في صلاتي، شكرك على إيش؟ على ماذا تشكره؟ تشكره على نعمة أنعمها عليك ما كان لك أن تبلغها لولا أن يشاء الله. تشكره على صلاتك، تشكره على صيامك، تشكره على طاعته تبارك اسمه، تشكره على هذا الفضل الذي فتحه لك في هذا الشهر. فينبغي لك فيما إذا انتهى شهرك أن تشكر الله على هذه النعمة التي أنعمها عليك. والله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا شكرت الله على نعمة، سيأتيك الله عز وجل بنعم أخرى. وقال الله عز وجل في آخر آيات الصيام لما شرع صيام شهر رمضان، قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذن أشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي أنعمها عليكم فيما إذا انتهيتم من الشهر ومن صيامه، حتى لا يحرمكم أجوره من بعده. كثير من الناس لا يقيس، وليس عنده ميزان يقيس به حاله بعد رمضان، وهذا أمر مهم جدا للناس حتى يعلم الإنسان أين هو من ربه تبارك وتعالى بعد هذا الشهر. من ذلك مثلا مواصلة الحسنات بالحسنات، عدم الانقطاع، لأن عدم الانقطاع دليل حب الطاعة وعدم بغضها. يعني مثلا لما شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام 6 من شوال بعد رمضان، ما هو القائل قد يقول ما هو صمنا شهر هي وقفت على 6، صمنا 30 هي 6 هذه اللي هي حتى تشيل الزير من البير، مع أنه هذه 6 هي التي تكمل صيام دهرك كله باعتبار أن الحسنة 10 أمثالها وثلاثين 300 يعني 10 أشهر، ضل كم؟ 2 شهر، 6 × 10 60 يعني 2 شهر، ف10 أشهر في رمضان و2 شهر في 6 من شوال 12 شهرا، فكل سنة أنت صم كم؟ 12، يعني صمت الدهر كله، صمت الدهر كله. لكن ما سبب وحكمة وجود صيام 6 أيام من شوال وليس مما بعده بعد رمضان مباشرة؟ ليرى الله تبارك وتعالى فيك حبك للطاعة بعد انتهاء الفريضة. من علامات عدم قبول الله لطاعتك أن تكون مقلا من طاعته بعد الفريضة. يعني تأتي بعد فريضة رمضان جاءتك طاعة نافلة، طاعة فيها تطوع، فماذا تفعل أنت؟ تعرض عنها. ليه أعرضت عنها؟ لأنك كنت كاره الصيام، ولو كنت تحب الصيام لما فرطت في هذه 6. فلما كنت تكره الصيام، يعني بمعنى أنك لا ما صدقت أنك انتهيت خلاص، انتهى الشهر ونسينا الموضوع، هذه من علامات عدم القبول وأن الله لم يتقبل منك عياذا بالله تعالى. من العلامات التي ينبغي أن يراها العبد في نفسه بعد رمضان أن ينشرح صدره للعبادة، أن ينشرح صدره للعبادة، يعني أن لا يكون متكاسلا عن طاعة يأمره الله عز وجل بها. هذه من علامات القبول وأن الله تعالى قد تقبل منك ما مضى من طاعتك التي مرت. فإن الله إذا أحب عبدا فتح له من أبواب طاعته، وإذا أبغض عبدا ما أحبه أن يطيعه ولا أن يعبده، فيصده عن ذكره ويصده عن طاعته ويصده عن تطوعه، وإذا أحبه فتح له هذا الباب. فإذا رأيت أن باب الطاعة بعد رمضان قد انفتح فأبشر بحمد الله تعالى وبإذنه أن الله قد تقبل منك. لكن مع البشرى التي تستبشر فيها أن الله قد تقبل منك، لا يزال قلبك إيش؟ وجلا، خائفا من أن لا يكون قد تقبل منك. لأن من علامات قبول الله تعالى لطاعة عبده ألا يأمن الإنسان إيش؟ من الله عز وجل، لا يأمن أنه خلاص أمن هو خلاص قبل وأنه رفع في الدرجات. وأن قال تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فلما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون؟ قال لا يا ابنة الصديق، وإنما هم أناس يصلون ويصومون ويتصدقون ولكن يخافون ألا يتقبل منهم. إذن هي المسألة خوف من إيش؟ خوف من ألا يتقبل الله عز وجل. لله ألا يتقبل عبادة عابد، لله أن لا يتقبل طاعة طائع، لله ألا يسمع دعاء داع، لله ألا يتقبل صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا، لله ذلك، فهو غني عن العالمين، وله ألا يسمع لداع يدعوه ولسائل يسأله، لكنه رحم عباده فتقبل منهم. فلما رأيت أنك قد عبدت الله عز وجل فينبغي لك أن تخاف وقد لا يتقبل، فلا يزال قلبك خائفا من أن يتقبل الله تعالى منك حتى يحصل لك القبول بإذن الله تعالى. من الأمور التي تزن بها عملك بعد هذا الشهر أن تزيد غيرتك على دين الله، وغضبك إذا انتهكت محارم الله. للأسف نحن نعيش في زمان من كثرة انتشار الفتن والذنوب والخطايا والرزايا والكبائر والفواحش، حتى أن أحدنا لا يستطيع أن يخرج من بيته إلا ويرى ما يرى من المنكرات ويسمع ما يسمع من المنكرات، وربما لا تكون منكرات يعني أحيانا مرئية، ربما منكرات مسموعة. وتعلمون كلكم يعلم ماذا نسمع ونرى كل يوم. هذه الأمور على كثرة ما نسمعها استمرأناها، يعني صارت عادة، صار أمر طبيعي، أمر عادي. فإنسان يسمع بمنكر معين، أول مرة قل استغفر الله، ثاني مرة، ثالث مرة، عاشر مرة بصير يضحك، يضحك لما يضحك عادي. وش يعني واحد سكران يضحك؟ وماذا يعني واحد يسب الرب يضحك؟ وماذا يعني أن قتل فلان فلانا؟ عادي عادي، يستمر يستمر، يهون عليه عصيان الله عز وجل، يهون عليه انتهاك محارم الله عز وجل. من علامات قبول الله لطاعتك أن تعود الغيرة على دين الله بعد هذا الشهر، أن يعود غضبك إذا انتهكت محارم الله بعد هذا الشهر. لما؟ لأن القلب إذا ما استمرأ المنكر والفاحشة فإنه لا بد له أن يسقل، يغسل، فحري بهذا الشهر أن يغسله. إذا ما غسله رمضان ما هيغسله شيء ثاني أبدا. إذا ما الطاعة في هذا الشهر غسلته، كيف يغسل؟ متى يغسل؟ عندكم موسم ثاني ممكن يغسل فيه القلب؟ لا نعلم موسما أفضل لغسل القلب وصقله وتطهيره من ذنوبه وإذهاب النكت السوداء منه مثل هذا الشهر. فإذا ما عادت غيرتك على دين الله تعالى بعد شهر رمضان، فاعلم أن الأمر في رمضان ما كان مبشرا لك بالخير، فينبغي أن تعود غيرتك على دين الله عز وجل بعد أن خفت. من العلامات التي تعلم فيها أن الله تعالى قد تقبل منك أن تحقق الأمر الحكيم الذي شرعه الله من الشهر، وهو تحقيق التقوى. ما هي التقوى؟ التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية. كيف تجعل بينك وبين غضب الله وقاية؟ انظر إلى الذي يغضب الله وفر منه فرارك من الأسد، انظر إلى الذي لا يرضى الله تعالى عنه وتجنبه ولا تنظر إليه، وكن بينك وبينه كما بين المشرق والمغرب. أنت حينئذ تكون إيش؟ تكون تقيا بالضرورة. بما أنك كل ما رأيت شيء يغضب الله تعالى ابتعدت عنه، إذن أنت تقي. لما؟ لأنك جعلت بينك وبين الذي يغضب الله إيش؟ وقايا، حاجزا، حائلا، لم تختلط فيه، لم تقترب منه، لم تتعاطى معه. هذا الأمر إن حققته فاعلم أنك قد حققت المراد من هذا الشهر. من ذلك مثلا ترك الحرام من الطعام والشراب وغيره، وقد جعل الله تعالى لك في رمضان تمرينا عليه. يعني إذا كنت قادرا على ترك الحلال الذي أحله الله، أفلا تكون قادرا على ترك الحرام؟ أن تركت طعاما طيبا أحله الله، وتركت شرابا طيبا أحله الله طاعة لله شهرا كاملا، لن تستطيع بعد رمضان أن تترك الحرام الخبيث الذي حرمه الله؟ من باب أولى أن تتركه. تركت الماء ما فيك تترك المحرم؟ تركت ما لذ وطاب ألا تترك ما حرم؟ من باب أولى أن تتركه. إذا تركت الطيب فمن باب أولى أن تترك الخبيث. تركت شهوتك الحلال ألا تترك الشهوة الحرام؟ من باب أولى أن تتركه. ف فإذا وصلت إلى مرحلة عرفت فيها كيف تترك الحرام الذي حرم الله، حينئذ تكون قد حققت من معاني التقوى ما حققته. كف اللسان، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إرشادا ونصحا لأمته أن يكفوا ألسنتهم حتى عن الكلام المباح في رمضان قدر ما تستطيع. كف لسانك كلما استطعت أن تكون أقل كلاما إلا من ذكر الله في نهار وليل رمضان رحمك الله فكن. وربنا جل وعلا لما خفف عنا عن الأمم السابقة، وقد كان الصيام في زمانهم صياما عن الطعام والشراب والكلام كما تعلمون، خفف الله عنا فجعل صيامنا صياما عن الطعام والشراب وأحل لنا الكلام، لكن ماذا قال؟ قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فكلما كنت أقل كلاما حتى عن الكلام المباح فهذا أفضل في صيامك. طيب إذا كنت استطعت أنك تترك الكلام المباح في رمضان، ألا تستطيع أن تترك الكذب والنميمة والغيبة والسب والشتم بعد رمضان؟ أنت استطعت تترك المباح، ما فيك تترك الحرام؟ استطعت أن تترك الحلال من الكلام، ألا تترك الحرام من الكلام؟ إذن تستطيع أن تحقق التقوى لكن بتمرين وتدريب ودربة في رمضان. وكذلك المحافظة على الطاعات، كثير من الناس يكون متكاسلا عن طاعة معينة، فإذا تذكر أنه في رمضان قام، صح؟ تلاقي مثلا في طاعة معينة يتكاسل عنها، فتذكر أنا في رمضان، يعني كأنه بينه وبين نفسه عيب علي، يعني برمضان تركتها، لو بغير رمضان كان يعني نص مصيبة، أما برمضان تركها ما يليق، فيقوم إليها. هذه إن استمرت معك مشكلة، فحينما يأتي عليك زمان يصبح قيامك إلى هذه الطاعة في رمضان كما في غيره فقد حققت التقوى. ألا تنظر إلى الزمن الذي أنت فيه، ولكن انظر إلى الرب الذي تعصيه. يعني ما تنظر أنه أنا الآن في رمضان فينبغي أن أستحي على نفسي، لا، انظر إلى أن الرب الذي كان في رمضان يراك هو الذي سيراك في غيره. الرب الذي استحييت منه في رمضان هو الذي ينبغي أن تستحي منه في غيره، هو ما تغير. فلما استحييت على نفسك وعلى وجهك وقمت إلى طاعة في رمضان، متى تبلغ التقوى؟ حينما تستحي من نفس الرب في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي غيره من الشهور، حينئذ تكون قد حققت التقوى. المجاهدة والمصابرة التي تجاهدها في رمضان، مجاهدة عدوك، والعدو الأكبر الذي جعله الله تعالى عدوا مبينا وهو الشيطان. هذا العدو للأسف اليوم الناس تستخف فيه وتظن أن العدو هو عدو الإنس. يا جماعة العداء الكل شايفينهم هذول كلهم بأدهم وعديدهم وعتادهم وسلاحهم ورجالهم وكبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم وقولوا ما شئتم وإنسهم وجنهم، كلهم جنود هذا اللعين الكبير، كلهم جنوده، يعني كلهم ذنب الأفعى وهو رأس الأفعى. فيترك الواحد منا هذا ويلتفت إلى عداوة الصغار. لو هزمت قائدهم، لو هزمت كبيرهم، لما استطاع أحد منهم أن يأتي إليك ولا أن يضرك في شيء. اهزم كبيرهم حتى يهزم الله تعالى لك صغارهم، وقد كفاك الله عز وجل كل أعدائك، بشرط أن تنتصر على هذا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فإذا استطعت أن تهزم هذا الكبير، هو رأس الأفعى، هو الكبير، هو السيد الذي يطيعونه بالباطل، فإذا استطعت أن تهزمه وأن تحقر شأنه وأن تمرغ أنفه وأن تعصيه في طاعة الله عز وجل، فما يضرك بعد ذلك عداوة معاد ولا كيد كائد ولا مكر ماكر، كلهم يجعلهم الله تعالى بلا قيمة وبلا وزن. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الشرور، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتقبل منا أعمالنا وصيامنا وقيامنا، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأن يجعل ذلك الوارث منا في الدنيا والآخرة. إن ربنا مولانا وهو ولي كل شيء وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد.